معلش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل التسجيل اللي فات، لأنه طبعا خوفنا إن هو ما يحتملش من مدة طالت. ف في نهاية قصة موسى وفرعون، الله سبحانه وتعالى هنا بيقول: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. نبذناهم في اليم، يعني قد إيه حقارة التحقير من شأنهم. فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين يا رب العالمين. الله بيقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يعني كأنهم أئمة من الدنيا يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأثمنهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. كل الفراعين، كل الفراعنة والظلمة والطغاة. وبعد كده: ولقد آتينا موسى الكتاب، اللي هو بقى إرساله لبني إسرائيل بالتوراة. وبعد كده خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وبعد كده: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ده الكلام ده مش قصة، ده عشان تنذر، عشان ينذر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن قومه، وإحنا منهم. وبعدين تيجي الآية: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا. وقالوا على السحران هذا ساحران، يعني هم بعض المفسرين قالوا موسى وهارون عليهم السلام، وبعض قالوا موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، انهم بيقولوا هذا على محمد خير البريه صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن بكل كافرون. فمن هنا كان الارجح انهم قالوا سحران، انا موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. الآية بقى اللي في آخر الربع: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه. طبعا بغير هدى من الله. الهوى هنا صعب إن هي بيتبع هواه، إنك أنت إنه تهديه، ده هو هواه هنا إلا أن يشاء الله. لكن هو هواه هنا، مش بيعبد مع ناس أو بيعبد مع أو بيعبد فلان أو خايف أو لا، ده هو هواه، هو يا هو هواه هنا. عشان كده كل إله بيعتبره هوى، كل إله من دون الله هو هواه في هذا. إزاي هو مقتنع بهذا؟ إزاي عقدته كده؟ إزاي عقدته هكذا؟ والله أعلم وأعلم.